وما لهم من ناصرين.

فمن حادك فيه من بعد ما جاءك تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من فلن يقبل منه وهو في الآخرة من المخسرين. يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ

Oh. ولئن مُتُّم أو قُتِلتُم لَإِلَى اللَّهِ الذين قتلوا في سبيل الله أموات للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ولا يحسبن الذين بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. كل نفس Thank you. ولا تخزنا يوم وبئس المثال